أحب ديني فنوره يهديني منه تعلمت النظام والصدق في كل الكلام إني أحب ديني فنوره يهديني منه تعلمت النظام والصدق في كل الكلام علمني معنى الحياة علمني عيش الأبات فلا ألين للعداء ولا أبالي بالرداء علمني معنى الحياة علمني عيش الأبات فلا ألين للعداء ولا أبالي بالرداء إني أحب ديني إني أحب ديني فنوره يهديني منه تعلمت النظام والصدق في كل الكلام منه قبست عزتي ورد لي كرامتي فسرت مرفوع العلم أحمل سيفي والقلم منه قبست عزتي ورد لي كرامتي فسرت مرفوع العلم أحمل سيفي والقلم إني أحب ديني إني أحب والصدق في كل الكلام أنشر ديني مكرما وأفتديه بالدماء حتى استفاض وانتشر وعم بالخير البشر أنشر ديني مكرما وأفتديه بالدماء حتى استفاض وانتشر وعم بالخير البشر إني أحب ديني إني أحب ديني فنوره يهديني منه تعلمت النظام والصدق في كل الكلام علمني معنى الحياة علمني عيش الأبات فلا ألين للعداء ولا أبالي بالرداء علمني معنى الحياة علمني عيش الأبات فلا ألين للعداء ولا أبالي